يعني اول الفجور وثاني الفجور سوف يقع منهم، حين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، حين ارادوا ان يغدروا ويفجروا بعد الصلح بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، حين هبطوا على عسكر المسلمين من ثنية في الحديبية فأمكن الله منهم، فكف أيديهم عن المسلمين وكف أيدي المسلمين بعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء 80 أو 70، في صحيح مسلم أنهم 80 رجلا. يقول: وفي ذلك أنزل الله عز وجل، وهو الذي قال، قال أي سلم بن الأكوع: وفي ذلك أنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، وهو أصح سبب لنزول هذه الآية وأصح تفسير لها. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم فأخذوا. هذا فيه زيادة بيان سبب القبض على هؤلاء 80 رغم أنهم كانوا في السلاح ولم يكن المسلمون مستعدين، إنما كانوا على حين غرة. قال: فدعا عليهم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمكن الله به منهم. قال: فأخذوا. قال عفان فعفى عنهم، ونزلت هذه الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مغفى المزني قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن، وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وسهيل بن عمرو بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: اكتب باسمك اللهم. وكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل مكة. فامسك سهيل ابن عمرو بيده يعني علي، وقال: لقد ظلمناك ان كنت رسولا. وقال: لقد ظلمناك ان كنت رسولا، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان كذبوه. فبينا نحن كذلك اذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذ الله تعالى باسماعهم فقمنا اليهم فاخذناهم. يعني أصيبوا بصمم فجائي شغلهم عن أن يفقهوا شيئا أو أن يعوا شيئا مما حولهم، فقام المسلمون إليهم فأخذوهم بلا قتال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جئتم في عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ قالوا: لا. فقالوا: لا. فخلى سبيلهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ورواه النسائي. واختلاف العدد هو حسب ما رآه كل صحابي بالنسبة إلى الجزء من الواقعة، أكثرهم علما هو الذي أخذوا بكلامه، فمن قال 80 فقد دخل فيه 30 و70. وروى ابن جرير بسنده عن ابن أبزة قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي وانتهى إلى ذي الحليفة، قال له عمر رضي الله عنه: يا نبي الله، تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع؟ قال: فبعث صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا إلا حمله، فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل، فسار حتى أتى منى فنزل بمنى، فأتاه عينه أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج عليك في 500 فقال لخالد ابن الوليد رضي الله عنه: يا خالد، هذا ابن عمك قد أتاك في الخيل. فقال خالد رضي الله عنه: أنا سيف الله وسيف رسوله صلى الله عليه وسلم، فيومئذ سمي سيف الله. فقال: يا رسول الله، بعثني أين شئت. فبعثه على خيل فلقي عكرمة في الشعب فهزمه حتى أدخله حصان مكة، ثم عاد في الثانية فهزمه حتى أدخله حصان مكة، ثم عاد في الثالثة فهزمه حتى أدخله حصان مكة. فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، إلى قوله: عذابا أليما. قال: فكف الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم من بعد أن أظهره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها كراهية أن تطأهم الخير. رواه ابن أبي حاتم. يقول: هذا السياق فيه نظر ضعيف هذا الكلام من عدة جهات سندا ومتنا. يقول: فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية، لأن خالدا رضي الله عنه لم يكن أسلم، بل قد كان طليعة للمشركين يومئذ كما ثبت في الصحيح. ولا يجوز أن يكون في عمرة القضاء، لأنهم قاضوه على أن يأتي في العام القابل فيعتمر ويقيم بمكة 3 أيام، ولما قدم صلى الله عليه وسلم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. وهو قال: فإذا قيل فيكون يوم الفتح، فالجواب: ولا يجوز أن يكون يوم الفتح، لأنه لم يسق عام الفتح هديا، وإنما جاء محاربا مقاتلا في جيش عرمرم، في جيش هائل كبير. فهذا السياق فيه خلل، وقد وقع فيه شيء فليتأمل الله أعلم. ثم الرواية مرسل، لأن ابن أبزة أحد التابعين لم يدرك الواقعة فهو مرسل، فهو هذا الأثر في نزول هذه الآية ضعيف سندا ومتنا. وروى ابن إسحاق عن عكرمة مولى ابن عباس قال: إن قريشا بعثوا 40 رجلا منهم أو 50، وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوا من أصحابه أحدا، فأخذوا أخذا، فأتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عنهم وخلى سبيلهم، وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والنبل. قال ابن إسحاق: ولذلك أنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. وهذا السياق رغم ضعفه سندا، لأن ابن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم، ولكنه قريب من السياق الذي ذكره أنس وسلمة رضي الله عنه، وإن لم يكن صريحا في توقيته، فإنه كان ذلك بعد صلح الحديبية، ولكن هذا السياق لم يصرح فيه بالتوقيت. يقول: وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا يقال له ابن زنين اطلع على الثانية من الحديبية فرماه المشركون بسهم فقتلوه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأتوه 12 فارسا من الكفار، فقال لهم: هل لكم علي عهد؟ هل لكم علي ذمة؟ قالوا: لا. فأرسلهم، وأنزل الله تعالى في ذلك: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. هذا أيضا مرسل، والصحيح الأول، لأنه على ظاهر الآية لم يصب في يعني الواقعة سبب نزول الآية أحد من المسلمين، إنما أخذوا أخذا دون أن يقتلوا أحدا من المسلمين، وهو الموافق لظاهر القرآن، لأنه قال: وأيديهم عنكم، كف أيديهم عنكم، فلم يقتلوا أحدا. هذه الآيات الكريمة فيها بيان وعد الله عز وجل لأمة الإسلام عموما، للصحابة خصوصا، ولأمة الإسلام عموما، بأنواع المغانم الكثيرة والفتوح الواسعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عز وجل عليه كنوز كسرى وقيصر. وهذه الأمة لا تزال في سعة بوعد الله سبحانه وتعالى بالتمكين في الأرض وبفتح البلاد وقلوب العباد طالما عملوا بطاعة الله عز وجل، نصرهم الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا وعد الله المستمر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الوعد كما ذكرنا، هذه الآية الكريمة وعدكم الله مغانم كثيرة ضمن الآيات المبشرات للمؤمنين بالنصر والتمكين والفتح والسعة والغنيمة في الدنيا فضلا عن الأجر في الآخرة إذا هم أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. كان صلح الحديبية غنيمة معجلة، كان صلح الحديبية فتحا من الله عز وجل كما ذكره سبحانه وتعالى في أول السورة: لأن كف أيدي المشركين عن المسلمين سبيل لنشر الدعوة إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك، هو الذي يعني قدرته على أيدي الناس. تأمل في قول الله: وكف أيدي الناس عنكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، لتعرف أن الله عز وجل قادر على أفعال العباد، أن العباد لا يتحركون بحركة ولا سكون إلا بقدرة الله عز وجل. هناك فعل لله عز وجل فيما يفعل الناس بما في ذلك الكفرة، فهو عز وجل يسلط من شاء على من شاء، كما قال عز وجل: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. هذا التسليط تسليط كفار ومنافقين على المسلمين لو شاء، كما قال عز وجل لبني إسرائيل: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فقال بعثنا، هذا البعث ليس بعثا شرعيا، ليس بأمر الله، فإن هؤلاء القوم الذين بعثهم الله على بني إسرائيل بختنصر يعني الذي دمر بيت المقدس كان رجلا كافرا مشركا، وهدم المسجد الأقصى وخرب بيت المقدس تخريبا تاما كما قال عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، كان دخول تدمير كما قال عز وجل: وليتبروا ما علوا تتبيرا وليدمروا ما ظهروا عليه تدميرا. فهذا تسليط كفار على أناس المسلمين لما وقع من المسلمين من التقصير. فالله الذي يكف أيدي الناس عن بعضهم، هو الذي كف أيديهم أيدي المشركين واليهود عن أن يهجموا على المدينة، وكف أيديهم عن أن يقاتلوا المسلمين. فلا بد أن نلحظ هذه المسألة، هناك ارتباط بين عمل الأمة وبين تسلط الأعداء أو كف أيديها، بين أن يتجرؤوا علينا ويذعروا علينا وبين أعمالنا. إما أن نطيع الله عز وجل فيصنع كما أخبر في هذه الآية مغانم وتعجيل فتح وكف أيدي الناس. هو عز وجل الذي يدبر أمر خلقه، ما من ناصية من نواصي عباده إلا بيده، كما قال عز وجل على لسان هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فأنت حين امتد إليك أذى كافر أو منافق أو ظالم فاعلم أن الله الذي سلطه، وهو عز وجل الذي أقدره على ذلك، يمتحنك، ربما يكون رحمة بك ورحمة للأمة، كما قال عز وجل عن بني إسرائيل في بعث الكافر بختنصر وجنوده عليهم ليدمروا المسجد الأقصى وليدمروا ما علوا تدميرا وليتبروا ما علوا تتبيرا، ويدوسوا خلال الديار، جاسوا بمعنى يعني مشوا ودخلوا في ديارهم كما يشاءون، ذاهبين جائين، يعني ترددوا في كل بلادهم دون ممانعة، ساروا في بلاد بني إسرائيل وكانوا أهل إسلام، لكن لما وجد فيهم الطغيان والكبر والكفر والبدع والشرك وانتشر فيهم ذلك سلط الله على العدو عليهم. قال عز وجل في ذلك: عسى ربكم أن يرحمكم. ربما كان ذلك رحمة، هذا التسليط، وهو عز وجل العليم الحكيم. ولذلك انظر دائما إلى فعل الله سبحانه وتعالى، لا تنظر فقط إلى قوة الناس وإلى تدبير الناس ومكر الناس. القرآن يرشدنا إلى أن نفكر دائما في أن نواصي العباد، تفكيرهم، أيديهم، كل أفعالهم بيد الله عز وجل. هو سبحانه وتعالى الذي يوجه القلوب والألسنة والأيدي، فإذا كف الله عز وجل عنك شرا فاعرف نعمة الله عز وجل عليك. ولو تأملت لوجدت هذا عبر التاريخ كثيرا جدا ما يحصل، وهو أن يكون المسلمون في ضعف، ولو يعني قاتلهم المشركون بما عندهم من قوة لاستأصلوهم، ومع ذلك يدبر الله الأمر بأن يقلب قلوب هؤلاء الكفار على أن لا يفعلوا بالمسلمين ذلك، وأن يكفوا عنهم، وأن يظنوا مصلحتهم في تركهم، وغير ذلك مما يكف الله عز وجل به أعداء الإسلام عن أهل الإسلام بقدرته، ويعجزهم أحيانا، بمعنى لا يمكنهم من أن يمسكوا مسلما قتلا أو أسرا أو نحو ذلك. هو الذي يكف أيدي الناس عن بعض، وهذا يجعل المؤمن دائما إذا استحضر هذا المعنى متعلقا بالله عز وجل وناظرا إلى فعله، وكذلك ينظر إلى أفعال نفسه، لأنه يعلم كما ذكرنا الارتباط بين تسليط الله عز وجل للأعداء على الأمة وبين عمل المسلمين إذا قصروا، إذا وجد فيهم البدع والضلال، وإذا وجد فيهم المعاصي، فإنه عز وجل يسلط عليهم عدوهم. وإذا أطاعوا الله عز وجل، وإذا أطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا استعدوا للتضحية، هذه الآيات كانت بعد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعدل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. إذن كانت المبايعة التي رضي الله بها، الاستعداد للبذل والتضحية والجهاد في سبيل الله، كانت سببا في كل ما حصل من الخير. هناك ارتباط بين التقصير وبين تسليط الأعداء، هناك ارتباط بين الطاعة وبين كف أيدي الناس، وبين انتصار المسلمين، وبين المغانم الكثيرة، وبين السعة في الدنيا والآخرة. إذن من أعظم أنواع العلاج الذي يحتاجه المسلمون اليوم ليذهبوا عن أنفسهم تسلط الكفرة الذي تكاد تقول لا مخرج له، والله عز وجل جاعل منه مخرجا، لا بد من أعظم أنواع العلاج أن يصلحوا من أنفسهم، أن يبايعوا على الطاعة. نعني البيعة ليست البيعة المعروفة الآن، لكن نعني بها أن يبيعوا أنفسهم لله عز وجل وأموالهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أن يكونوا مستعدين للتضحية في سبيل الله عز وجل، أن تكون نصرة الدين هي همهم، وسوف يجعل الله عز وجل من وراء ذلك أعظم الخير، وأن يصلحوا قلوبهم وأن يصلحوا أعمالهم، فإن الله علم ما في قلوب الصحابة فلذلك أثابهم فتحا قريبا، أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فما في القلوب هو الذي يغير الله به موازين القوى في الأرض، على قدر إيماننا، على قدر أعمالنا، على قدر ما في قلوبنا من حب الله عز وجل والخوف منه والتوكل عليه ورجاء رحمته والإخلاص له عز وجل، بقدر ما يقوي الله عز وجل المؤمنين ويرفع عنهم تسلط الكافرين، الأمور بيده سبحانه وتعالى والقوى بيده عز وجل. وهذه الآية الكريمة من أوضح أدلة خلق أفعال العباد الاختيارية، فإن الكفار إن كفوا بإرادتهم، والله هو الذي كف أيديهم، وهو الذي كف أي وكف أيدي الناس عنكم، قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، مع أن المسلمين كفوا أيديهم باختيارهم والمسلمون كذلك. فإرادة العباد لا تعني أن إرادة الله عز وجل بعيدة عن أفعالهم الاختيارية. الله هو الذي أراد أن يوجد للعباد إرادة وقدرة بها يقع فعلهم، وهو عز وجل يخلق أفعال العباد، وليس خلق أفعال العباد وكف أيدي من كف وتسليط من سلط بمانع من أن يكون العباد لهم إرادة وقدرة. الله عز وجل بيده الأمر يدبره، ومما يأمر بها ومما يخلقه عز وجل يخلق الأشياء بأسبابها، فهو قد جعل للعباد قدرة وإرادة بها يقع فعلهم وبها يقع كفهم وبها يقع صرفهم من خلال تفكيرهم وعقولهم، ومنه ما يوافق الشرع ومنه ما يخالفه، كما ذكرنا ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. هذا التسليط ليس مأذونا فيه شرعا، ولكنه إن وقع فهو مقدر. ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، العباد هنا ليست على سبيل المدح، بل هم كفار كما ذكرنا، لأنهم دمروا بيت المقدس، وتدمير بيت المقدس محرم بلا شك، وهدم المسجد ودخوله دخول التدمير ليس مأذونا فيه شرعا، بل هو من علامات كفرهم، ومع ذلك فهم مخلوقون لله عز وجل، هم عباد بمعنى العليم المربوبون المخلوقون لله عز وجل، ليس كما يظن البعض أن عبادا لنا مدح لهم وأول الآية على المسلمين. فلم يدخل المسلمون بيت المقدس قط مدمرين، وإنما كل المرات التي دخلوها محترمين لحرمة المسجد ولحرمة البلدة المقدسة بيت المقدس. فالله عز وجل فتح بيت المقدس المسلمين في عهد عمر، ثم في عهد صلاح الدين، وتكون تفتح أيضا يعني في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تفتح يعني قبل ذلك، وأخذها المسلمون وتسليم اليهود، وفي كل مرة لم يدمروا بيت المقدس. إذن عبادا لنا لم تكن على سبيل المدح، وإنما هو تسليط قدري كوني، كما ذكرنا هذا كله يجعل المؤمن يؤمن بالقدر ويشهد فعل الله عز وجل، ويعلم الأسباب التي يخلق الله عز وجل بها ما شاء، ولتكون آية للمؤمنين، ليشهد المؤمنون آيات الله في آيات قدرته وعظمته، كيف أنه يدبر الأمر لمصلحة المؤمنين من حيث علموا ومن حيث لم يعلموا. ما هي التي تكون آية؟ إما صلح الحديبية آية، وإما كف أيدي الناس آية، لتنظر إلى أهل المسلمين أهليهم وأولادهم وحريمهم في المدينة، لو هجم اليهود عليهم ولو هجم المشركون عليهم لوجدوا أكثر المسلمين خارج المدينة، ماذا يصنع المسلمون إذن، وماذا يصنع الأولاد والنساء؟ الله الذي كف أيدي الناس، هذه آية من آيات الله عز وجل. تقول لماذا انصرفت همم الكفار مثلا إلى يومنا هذا عن أن يفعلوا ما يطلبه بعضهم؟ تجد بعضهم مثلا يقول دمروا الكعبة، ومع ذلك لو نظرت إلى الموازين المادية مثلا عندهم قنابل نووية تدمر بلاد المسلمين، عندهم من الذي يكف أيديهم؟ الله عز وجل. هل عندهم قدرة اجتياح بلاد المسلمين بالأسلحة الفتاكة التي عندهم؟ نعم، مع ذلك هم مكفوفون. هذه آية من آيات الله عز وجل. غير ذلك بلاد المسلمين يعني المسلمون مستضعفون في معظم الأرض، ومع ذلك هناك يعني عجب من وآية من آيات الله سبحانه وتعالى أنهم ما زالوا يقولون الحق تاما بفضل الله، لا تزال طائفة من الأمة عليه ظاهرة، ولا يزال أعداؤهم رغم شدة الكراهية وشدة الكيد لا يزالون مكفوفين عنهم برحمة الله عز وجل، عن أهليهم وأولادهم، مع أن المسلمين ليس عندهم وسائل الدفاع، شيء يسير جدا بالنسبة إلى قوة الكفار. فهذه من آيات الله عز وجل كانت وتكون لأنها سنة، مما لا يبدل. وصلح الحديبية آية من آيات الله عز وجل، لأنه كما ذكرنا كان سببا لحصول أنواع من الخير رغم كراهية المسلمين، بل كل شرط من الشروط التي جار فيها المشركون وظلموا فيها كان من أسباب النصر للمؤمنين وأسباب عز المؤمنين، حتى دخل في الإسلام بعد صلح الحديبية أضعاف من دخله عبر 20 سنة. صلح الحديبية كان بعد 20 سنة من الدعوة إلى الله عز وجل، ودخل في الإسلام كانوا 1400 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم عدا المسلمون في المدينة، و يعني مسلمة الأعراب القلة الذين لم يكونوا يمثلون كثرة ولا قوة ضاربة للمسلمين. في سنة وبضعة أشهر بعد الحديبية جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في 10,000. في حدة الوداع بعدها بنحو 2 سنين جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع، جاء الرسول في مكة فاتحا مكة في 10,000. ثم في حدة الوداع بعدها بنحو 2 سنين كان جاء في 100,000. ففعلا والله كان صلح الحديبية آية من آيات الله عز وجل، ولتكون آية للمؤمنين فيما يصنعه الله بهم. صنيع الله عز وجل بالمؤمنين آية من آيات الله عبر العصور، يجعل المؤمنين دائما يرضون بالله ربا مدبرا معينا، ويفوضون الأمر إليه، ويطلبون الهداية منه، ويهديكم صراطا مستقيما. الهداية من الله عز وجل، والهداية فعل الله، والاهتداء فعل العباد. والهداية تتضمن التعريف بالصراط المستقيم، وهذه هداية البيان عن طريق الوحي المنزل على الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأنزل الله عليهم تفاصيل الهداية، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تفاصيل الهداية حتى علموا كيف يقيموا هذا المجتمع المسلم النظيف الطاهر. وهذه الهداية إجمالا ثم تفصيلا. ثم هناك هداية للقلوب حتى تريد الحق وتحبه. فكم من عالم بالحق لا يحبه ولا يريده ولا يختاره. فيهديكم صراطا مستقيما تشمل هداية التوفيق، هداية البيان إجمالا وهداية البيان تفصيلا. هداية البيان إجمالا لدين الإسلام، هداية البيان تفصيلا تفاصيل الوحي المنزل في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والنظم المجتمع ونظم الحياة كلها، كل ذلك مفصل في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في إرادة هذا الحق ومحبته وتزيينه في القلوب، ثم التوفيق للفعل، كل ذلك من الهداية، أن يقدره الله عز وجل عليه. هذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام. وأخرى لم تقدر عليها، وقد ذكرنا ما مال إليه ابن كثير أنها كل الفتوح، وما نقله عن ابن عباس أننا كل الفتوح التي تفتح على المسلمين لم يكونوا يقدرون عليها قط. وذلك أن العبد ليس عليه أن يستعجل، وليس له أن يستعجل، فيطلب ما لا قدرة له عليه، سوف يقدره الله، سوف يجعل الله له قدرة على ما لا يقدر عليه الآن. وأخرى لم تقدر عليها قد أحاط الله بها وجمعها عز وجل لهم، أعدها لهم، هي مرصودة للمؤمنين، يأتي وقت يأخذونها فيه. وكان الله على كل شيء قديرا، بقدرة الله جعلها كذلك. أخرى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. إذن المسلمون ماذا عليهم؟ عليهم دائما أن يعملوا ما أقدرهم الله عليه، فيقدرهم الله عز وجل بذلك على ما لم يقدروا عليه. نقول إذا عمل الإنسان بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. وكذلك إذا عملتم بما أمرتم أحاط الله عز وجل لكم بما لا قدرة لكم عليه، أحاط لكم بما لا تقدرون عليه الآن، أقدركم بقدرته وهو على كل شيء قدير على ما لا تقدرون عليه الآن. عندما تشتبك عليك الأمور وتشتبه ولا تدري ماذا تصنع، قم فأدي ما تعلم من العبادات، اعمل بالحق الذي تعلمه، فسوف يفتح الله عز وجل على قلبك وبصيرتك ما لا تعلمه فتيسر. ولذا إذا اختلفت عليكم وصليت صلي كثيرا يفتح لك أبواب من الخير والعلم. وأدي ما تقدر عليه، ابذل كل جهدك فيما تقدر عليه، وسوف يأتيك الله عز وجل بما لا تقدر عليه، وسوف يؤتيك قدرة تقدر بها على ما لا تقدر عليه الآن. العجلة عند الكثيرين عندما يتعجلون ما لا يقدرون عليه. عندما نزلت هذه الآيات أخرى لم تقدروا عليها، هل انطلق المسلمون بلا مثلا ضابط يأخذون مثلا ثالثة الروم، أم كان هذا بعد أن تمهدت لهم الأمور وتيسر لهم فتح جزيرة العرب واجتمع ما كان من يعني أمر المسلمين، ثم بعد ذلك بدأوا في الفتوح؟ فهكذا الله عز وجل أقدرهم بقدرته، وهو على كل شيء قدير، على ما لا قدرة لهم عليه حين نزلت هذه الآيات. وهكذا في كل وقت من الأوقات. وأما قوله عز وجل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فقد يسأل سائل، كيف هذا وقد قاتل المسلمون الكفار وولى المسلمون الأدبار في بعض المعارك؟ وقع ذلك في غزوة أحد، وقع ذلك في غزوة حنين، وقع ذلك بعد ذلك في مرات، والمسلمون يقاتلون أعداء لهم كثيرين وهم من أسوأ الكفرة وأشدهم عداوة للدين، ومع ذلك ينسحب المسلمون ويبقى الكافرون. ما السبب؟ السبب في ذلك أن الخطاب كان لمن حققوا الإيمان ورضي الله عنهم. فمن حقق الإيمان لا بد إذا استكملوا، وكانوا كطائفة مؤمنة وليس كأحد المؤمنين، إذا استكملوا الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يجعل كل من يواجههم لا يصبر لهم، وهو سبحانه وتعالى يجعل أعداءهم يفرون من أمامهم لا بدون ولي ولا نصير. وهذا الذي وعد الله به سنة لا تتغير. إذا استكمل أهل الإيمان الإيمان، إذا لماذا وقع الفرار من المسلمين في أحد؟ قال عز وجل ولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال عز وجل وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. إذا كان هناك ذنب. لماذا وقع الفرار في غزوة حنين؟ قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. العجب بالنفس والإعجاب بالكثرة والإتيان بموازين مختلة غير موازين الشرع، موازين الشرع التواضع لله، الاستكانة له عز وجل، الشهود أن العدد والعدد ليس هو الميزان وإنما قوة الإيمان. عندما تقع مخالفة لشرع الله عز وجل يقع ما مثل ما جرى من عدم ثبات المؤمنين. إذا ثبت أهل الإيمان على الإيمان ثبت الله أقدامهم وجعل عدوهم يفر من أمامهم. لن تجد معركة من المعارك وقع فيها خلاف ما وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين إلا بسبب منهم، إلا بتقصير، إلا بأن يكون في طائفتهم من ليس منهم، حتى يكثر ذلك فيهم، حتى تكثر المعاصي، حتى يكثر من يريد الدنيا ولا يريد الآخرة، فعند ذلك يسلط الله العدو. هذه مسألة لابد أن نوقن بها تماما، لن يتسلط علينا عدو إلا بسبب من أنفسنا. ولو قاتل الذين كفروا المؤمنين الكمل لولوا الأدبار. لو قاتلكم الذين كفروا، حين كانوا في الحديبية كانوا حققوا الإيمان، 1400 واحد من أهل الجنة يمشون على وجه الأرض كما ذكرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إن شاء الله. فكانوا 1400 من أهل الجنة على وجه الأرض، فماذا يصنع أمامهم المشركون؟ ولكن كانت الحكمة والمصلحة في أن لا يقع في ذلك، لأن مكة لم تكن أحلت في تلك السنة وفي ذلك الوقت. ثم هناك مصالح عديدة من ترك القتال، تعظيم حرمات المسلمين كما سيأتي في الآية الكريمة. لكن سنة الله التي قد خلت من قبل، إذن هذا أمر مستقر مستمر. إذا قاتل الكفار المؤمنين الكمل الذين استكملوا الإيمان ولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، كما وقع في قصة طالوت مع جالوت وقتل داود جالوت. لابد إذا استكملوا الإيمان، ولكن انظر إلى التمحيص الذي وقع في قصة طالوت، وأنه تخلص من كل من يريد الشهوات بالتنافس على الدنيا، ثم بالشرب من النهر، ثم يعني عدة تمحيصات أدت إلى أن يتخلص 310 في مواجهة الآلاف، وكانوا قبلها هؤلاء أعدادا كبيرة جدا. كان جيش بني إسرائيل يذكرون أنه كان 80,000، كانوا 80,000 قبل أن يميزوا إلى 310. من هنا نقول أنه إذا أخلص المؤمنون لله عز وجل وبايعوا بيعة الرضوان بأن باعوا أنفسهم وأموالهم لله عز وجل، فإذا وقع قتال كان ذلك ما أخبر الله، كان ما أخبر الله به، ولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ما نراه اليوم وعبر التاريخ من أمور تختلف لن تخرج عن القاعدة التي ذكر الله التي لا تبدل. إذا وقع خلاف ما نحب فلأجل أن فينا ما لا يحب سبحانه وتعالى، فإذا كنا لله كما يحب كان لنا فوق ما نحب. فالإعداد الإيماني هو أعظم أنواع الإعداد الذي لا بد من وجوده، لا بد أن نتغير من داخلنا، لا بد أن تتغير قلوبنا، لا بد أن تتغير أخلاقنا، لا بد أن تتغير أعمالنا، لا بد أن نكثر من عبادة الله عز وجل حتى نتغير تغييرا حقيقيا. هذا الذي يغير الله عز وجل به أحوالنا حتى نحقق ما أخبرنا الله به أنه لا يتبدل، أن يفر الأعداء من أمامنا. هل معنى ذلك أن إذا أكمل المؤمن إيمانه في نفسه واجه أي عدو أي مكان؟ تقول ليس الأمر كذلك. فموسى صلى الله عليه وسلم نبي الله وكليمه ومصطفى، وهارون عليه السلام نبي ورسول كذلك، ومع ذلك عندما كان اثنين لم يقاتلا، إنما العبرة بولود الطائفة المؤمنة ليس أحد المؤمنين. موسى عليه السلام لما أبى بنو إسرائيل أن يقاتلوا قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فكانت فترة السيف التي لم يدخل موسى صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله الأرض المقدسة خلالها، بل مات صلى الله عليه وسلم قريبا منها ولم يدخلها، وإنما لأنه لم تجد الطائفة المؤمنة التي تتصل بالصفات التي تؤهلها للتمهيد. يوجد أناس أفراد آحاد بلغوا قمة ما وصل إليه البشر من الإيمان، يعني النبوة والرسالة على في يعني في هذا المقام، ومع ذلك لم يقع التمكين. ومات موسى صلى الله عليه وسلم، سأل الله عز وجل عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، لأنه يعني لم يدخلها صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله ورسوله، والذي تحمل أعظم التحمل وهو ثالث في الفضل بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم في الخليقة جميعا، أفضل الخليقة بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مات دون أن يدخل الأرض المقدسة، لأن العبرة ليست بالآحاد. قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ولم يقل له قاتل بنفسك وأخيك فقط، وهذا لم يشرع، لأن أهل الإيمان يعلمون أن إنما شرع القتال لا للآحاد، إنما شرع للطائفة المؤمنة. لذلك حين يوجد الأفراد المؤمنون الذين اكتمل إيمانهم، ولا شك أنه يكتمل إيمانهم من خلال أعمال ومواجهات وصراع طويل يحصل به اكتمال الإيمان، ومن خلاله يحصل اكتمال الإيمان، ولا يمكن أن يتصور اكتمال الإيمان بدون صراع وبدون عقبات، بل هي في الحقيقة توضع العقبات أصلا لأقوى الإيمان في القلوب. وإن كنا نكره العقبات ونكره البلايا والمحن، ولا شك أن هذا فطرة يعني لكن يقدرها الله رغما عن النفوس الجاهلة، ويقدرها الله عز وجل ليقوى الإيمان وليحصل الصلاح. ثم هؤلاء الأفراد لابد أن يكونوا طائفة، إذا كانوا طائفة مكن الله عز وجل لها. والعجب، كل العجب ممن يعني يقدح في يعني عمل المؤمنين لكي يكونوا طائفة ويقول لا يجوز لكم أن تكونوا معا بل يجب أن تتفرقوا. عجب والله ما ينال الأعداء من المسلمين مثل ما ينال المسلمين من هؤلاء الذين يريدون أن يظل المسلمون دائما متفككين مبتعدين عن بعضهم. كما ذكرنا إذا لم يوجد الأمران لم يقع ما وعد الله عز وجل به، إنما وعد الله عز وجل به من كانوا طائفة وطائفة مؤمنة، أحدهم هم مؤمنون في أنفسهم حققوا الإيمان واكتمل إيمانهم، حققوا القدر الواجب، نعني لا نعني أنهم وصلوا لا أنه لابد أن يلزم مثلا أن يصلوا إلى مراتب الصديقين والسابقين المقربين، بل لابد أن يحققوا القدر الواجب من الإيمان، لكن في الحقيقة لن يصلوا إلى ذلك إلا بورود خلاصة من الخلاصة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بقية المؤمنين حققوا الإيمان الواجب وكلهم كان مؤمنا في غزوة في قصة طالوت، كل من جاوز النهر مؤمن. قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن كانوا طائفة كما ذكرنا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، في خلاصة داخلهم زي بالضبط كده تلاقي العمود المتلع ده وإلا موقفوا على اللي وقف عليه العمارة كلها، مش فيه واحدين، هو واحدين، هو وزارة الأسمنت ماسك كويس ولا مش ماسك؟ ماسك كويس وينفع يشال عليه، بس مش هينفع يشيل الجامد قوي إلا لو فيه إيه؟ حديد من جوه. فلو فيه حديد وفيه زلط وأسمنت حواليه يبقى هيقوم البناء. لا فيه زلط ولا أسمنت ولا حديد، والطوب مرصوص على بعضه كده، طوب جميل جدا بس مرصوص كده، هيقوم عليه حاجة؟ حد يرضى يقعد في عمارة مثلا 10 أدوار من غير ما يكون لها أساس مسلح؟ مش هيرضى. فضل ده لو اقول لك طوب مرصوص على بعضه من غير ما يرتبط باسمنت ما تقدرش تقعد جوه شقه جوه اوضه، يقول لك اوعى عليا كمان شويه، وهذا امر مشهود محسوس. فكون المسلمين لو كانوا كمل في انفسهم لكن ليسوا طائفه مؤمنه يبقى خلاص ما حدش لن يقع بين هذا البناء، لن يتمكن هذا البناء. وبنقول لو كانوا من يعني طوب وزلط واسمنت كويس جدا مرتين لبعض لكن من غير حديد جوه مش هيقوم البناء كما ينبغي، ممكن يقوم بس انه ضعيف. فقاعدة ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، طائفة مؤمنة اكتمل إيمانها، عند ذلك لا يمكن أن يقف العدو أمامها. ليه بيحصل خلاف كده؟ لأن يا واحدة من الاثنين مش موجودة، يا الإيمان مش مكتمل يا إما الطائفة مش موجودة. الإيمان عبارة عن آحاد من الناس متفرقين أوزاع وليسوا طائفة مؤمنة. فإذا ولد الأمران تحقق ما وعد الله، لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يعني تدبر في حكمة ذكر هذا الأمر في هذا المقام، لأن الكفار أصلا ينصر بعضهم بعضا ويتعاونون على أهل الإسلام، لكن ساعة الهزيمة كله يعني يضمحل تماما. ساعة ما يقع إذا وقع الأمر ونصر الله وعباد المؤمنين حدوث كل ما كل من تحالف ضد الإسلام يفر ويقول لا أنا عمري ما كنت معهم ولا أريد أن أكون معهم، ولا يجدون ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. فسوف يولون الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. طب إذا يعني لم يوجد هذان الأمران، اكتمال الإيمان ضد الطائفة المؤمنة، ماذا نصنع؟ نسعى في إيجاد ذلك. إذا يعني وقع الأمر بخلاف هذا لن يقع ما نريد وما نحب، لأنه عندما ولد أناس يريدون الدنيا في جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والعشرة المبشرون بالجنة هزم المسلمون، وكذلك في حنين يوم ولد من أعجبتهم كثرتهم، ولكن كان هذا أمر يبدو أنه كان كثيرا لأن الخطاب كان للمجموع، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ما يبقاش خطاب للمجموع إلا لولود كثرة وصل بها الحال إلى ذلك. أعمالنا هي التي تحدد مصيرنا، صفاتنا هي التي يقدر الله عز وجل بها عواقب الصراع الذي يجري بيننا وبين أعدائنا. فإذا لم يتغير يعني حالنا فتوقع يعني استمرار الحال على ما هو عليه إلى أن يأتي التغيير، إلى أن يقع التغيير. هذه سنة الله التي لا تبدل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم تأمل الإنسان في التاريخ مطلوب بهذه الآية الكريمة، وتدبر التاريخ من منظور إسلامي وليس مجرد استعراض للأحداث للتسلية. سنة الله عز وجل التي تعرف من خلال دراسة التاريخ من خلال الكتاب والسنة، أو دراسة السيرة من خلال الكتاب والسنة، تعرف المواطن التي بها ينصر أهل الإسلام والمواطن التي بها يهزمون، والصفات التي ذكرها الله عز وجل للنصر، والصفات التي ولدت يعني أوجدها الله عز وجل للهزيمة، وهكذا. فدراسة التاريخ من خلال هذا من خلال هذه النظرة هي أمر مأمور به لتعرف سنة الله عز وجل، ولنعرف ما يصنع الله بنا، لا نرجو بالغيب ولكن نعرف السنة الماضية التي لا تبدل. قال عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، مكنكم الله منهم ومع ذلك كف الأيدي. لماذا؟ للمصلحة الرابحة. يعني هناك من لا يعرفون تقدير أمر المصالح ويرون أن كل إنسان نظفر به ويجوز لنا مثلا أن نقتله فلا بد أن نسارع إلى ذلك، والحقيقة ليست كذلك. ليس كل مسارعة إلى الفتك بالمشركين مع عدم وجود عهد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل لكم، هل جئتم في عهد أحد؟ هل أمنكم أحد؟ هل جعل لكم أحد أمانة؟ يبقى دي نعرف منها إن المشركين لو كانوا في عهد أحد لم يجد إيه؟ كان يختلوا. ولو كان أعطاهم أحد أمانا من المسلمين فالمسلمون ذمتهم واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يدون على من سواه. أقل واحد أعطى أمان لمجموعة من المشركين يجب أن يكف عنهم. وإن كان المشركون نقضوا العهد فنقض العهد يوجب يعني أخذهم وقتلهم، ومع ذلك هؤلاء المشركون لم يكونوا في عهد أحد ولم يدخلوا في أمان في أمان أحد، وكانوا يحاولون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ومع ذلك قدر الله كف أيدي المسلمين عنهم بعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ظفروا بهم وبعد أن أمسكوهم أطلقوهم مجانا لمصلحة راجحة، لأن ذلك فيه استمرار الصلح، لأن الصلح كان ما زال غضا طريا. ولو قتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لكان في الحقيقة له الحق في ذلك، لأنه هم الذين نقضوا العهد، ولكن سيؤدي إلى عدم استمرار الصلح. لكان المشركون هم ليس عندهم دين وليس عندهم يعني قضية الوفاء بالعهد، إنهم هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وفناء. نتوقع منهم تاني إنهم ينقضوا العهد ويفجروا مرة ثانية. لكن كانت المصالح التي يعني رتبت وقدرت من الصلح لم تتم بعد، وهي أن يدخل أناس من الكفار إلى الإسلام وأن يختلطوا بالمسلمين وأن يتمكن المسلمون من الدعوة بهدوء وسكينة. ولذلك دي قضية عظيمة الأهمية لابد أن يدركها المسلمون، ممكن يضحوا أحيانا بمكاسب قليلة لكي تكون الدعوة إلى الله عز وجل، يتمكنوا من الاختلاط بالأعداء بالكفار لكي يدعوهم إلى الله عز وجل في سكينة وفي طمأنينة. وجود الطمأنينة أمام أهل الإسلام للدعوة إلى الله أمر مطلوب بلا شك، يترتب عليه مكاسب عظيمة أكثر من مكسب قتل 70 أو 80 من الكفار. ولذلك آثر النبي صلى الله عليه وسلم العفو عن هؤلاء رغم أنهم مستحقون للقتل تماما، ولو قتلهم لما كان نقض عهدا، ولكن كان معلوما أن الكفار سيغيظهم ذلك وسوف ينقضون العهد مباشرة قبل أن تتحقق مصالح صلح الحديبية، والله أعلم وأعلم. قال: وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه الخاتمة لهذه الآية تكررت في مواطن كثيرة، أن الله عز وجل بصير بما يعمل المسلمون، بما يعملون، كما ذكرها عز وجل في سورة الأحزاب. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. شهود بصر الله عز وجل يعني استحضار أن الله عز وجل بصير، أن تستحضره بقلبك وأن تعلم أن الله يبصر عملك، فهو عز وجل الذي تراقبه وتعمل له يغنيك عن بصر الناس. فهذا من أعظم أسباب الإخلاص، ثم من أعظم أسباب التوكل على الله عز وجل. فإذا أبصر الله منك ما يحب قدر الله لك حتى فيما يبدو أنه تنازل مثلا أو أنه ضعف مثلا أو أنه إيثار للسلامة، يقدر الله لك من أنواع الخير فيه بعلمه وحكمته، هو يبصر ما تعمل، فكان الله بما تعملون بصيرا. فأخلص له وراقبه سبحانه وتعالى، واخشى أن يرى منك ما لا يحب، فإذا رأى منك ما يحب كما ذكرنا قدر الله لك ما تحب. هو سبحانه وتعالى يفعل ذلك للمؤمنين بفضله ورحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول: كيف يكون التفصيل رحمة والتفصيل لا يأتي إلا بسبب المعاصي؟ تكفير لهذه المعاصي بالحقيقة يا رحمة. إزاي رحمة من البلايا سبب لتكفير الذنوب؟ الألم الذي يقدره الله عز وجل في دمار البلاد سبب لكي يتوب الناس إلى الله عز وجل، يكفر عنهم ما مضى ويأخذ بقلوبهم إليه مرة ثانية. إذا وقع لهم ذلك أدركوا أنهم أذنبوا فيتوبوا إلى الله فيتغيروا، فعند ذلك يرحمهم الله عز وجل. ثم كما ذكرنا هناك من لم تبلغ أعماله أن ينجو أصلا من النار فيقتل شهيدا فيغفر الله له كل ما مضى. أليس هذا رحمة؟ إنسان أصيب ببلايا، هدم بيته، أخذ ماله، سجن، حبس، عذب، ذلك من أعظم أسباب التكفير. طالما بقي أصل الإيمان يكون هناك رحمة، أما إذا ولد الكفر فالبلايا والمصائب عقوبة معجلة، وتكون يوم القيامة العقوبة الأخرى مدخرة. والله أعلم. عليكم السلام. يقول: أريد أن أسأل، ليس النصر مرتبط بشرطين الإيمان والقوة الملائمة لذلك؟ ذكره الله عز وجل في سورة الأنفال العدد من المسلمين والعدد الملائم من الكفار، ثم نزل التخفيف لفرقة الإيمان، فإذا اجتمع الشرطان القوة الملائمة والإيمان ذهب الباطل ويستدل بذلك أن الصحابة الذين أسلموا كانوا من أكمل الناس إيمانا، ولم يكن لهم إلا عندما ولم يمكن لهم إلا عندما أطلع حكم شوكة. وهذا الذي ذكرناه هو الطائفة مؤمنة، والطائفة المؤمنة دي لا شك أنه من مهماتها تقدير قوة العدو وتقدير قوتهم، فلا يقدموا على أمر ليس مشروعا لهم أن يقاتلوا فيه. فالمقاتلة مع عدم وجود غلبة ظن بالظفر لا يصح لهم، بل لابد أن يكون يعني الموازنة بين القوتين تقول أو تثبت غلبة الظن بالظفر. إذا غلب على الظن أنهم يبادوا أو يستأصلوا فوجب عليهم الكف، والله أعلم. يقول: التمهل في الدعوة والتمهل في الالتزام، هل هذا الأسلوب يحقق نفعا عند المسلمين؟ بمعنى أن غير المحجبة في بداية التزامها قد ترتدي إشارة مثلا، ثم إشارة طويل، ثم حجاب شرعي، كذلك مع تارك الصلاة المدخن، هل تحريم الخمر تدريجيا يعني التمهل؟ نبدأ بالأهم ثم المهم، لا نبيح للناس أن يفعلوا محرما ولا نقول لهم أنه لا بأس عليكم طالما فعلتم ذلك. هذا في الحقيقة من السوء والشر، لأن كثيرا من الناس قد يظن أنه أدى ما عليه إذا فعل ذلك. الأمر ذا يمكن أن يفعل ليس من بإقرار الداعي بصحته، تمهل في الدعوة بأنه هو يبدأ بإنكار الأغلظ قبل إنكار الأخف، ولكن لا يجوز أن يقر المنكر الأخف. يعني واحد تارك صلاة ومدخن صح، تقول له صلي وما أنت بقلتلوش، ما كلمتلوش في التجارة دلوقتي، هتكلمه بعدين، مثلا لانك مشغول دلوقتي ليه بالصلاة وهذه اهم، لكن ما تقولوش انت كده ما فيش حاجة، ما تقولش المتبرجة لابسة شرب انت كده بقيت تمام جدا، انت بقيت محجبة ما فيش احسن من كده، عشان تقنعها بان انت ايه، بان انت راجل متمهل او راجل ايه، او راجل بتستعمل التدريج. وما تقول ما تقولهاش مثلا ما فيش مانع تسمعي اغاني، ما فيش مانع تسمعي موسيقى. انت صحيح واحدة مثلا تفعل الفاحشة تسمع موسيقى، مش هتكلمها في الموسيقى ولا تفعل ايه، تنكر عليها الفاحشة اولا، تبدأ بالأهم في المهم، لكن مش خلال ذلك تقول لها ما فيش مشاكل انك تخليكي زي ما انت تسمع موسيقى مثلا. انت ممكن تؤخر يعني الانكار فيما في مسائل اقل اهمية لانك تبدأ بالايه بالاعظم اهمية. فهذا هو التمثل المشروع. المشكلة في الحقيقة انه في من يقع عشان يبقى متدرج مع الناس ان يقر لهم بالباطل، لهم الفن ما فيهوش حاجه والموسيقى ما فيهاش حاجه والربا ما فيهوش حاجه وكل حاجه ما فيهاش حاجه، وعشان يقول لهم ايه ان هو ياخدهم بالتدريج. ومثل هذا الكلام كلام باطل قطعا. نعم يمكن ان يكلمهم اولا في الجنه والنار، يحقق لهم معاني الايمان، لانه بالايمان سوف يبحث الانسان عن حلال وحرام، وسوف يعني يدرك بعد ذلك انه عليه ان يستجيب ولو كان على حساب الشهوات. لا شك ان الشرب احسن من المتبرجه اللي مغطيها شعرها بالشرب، احسن من المتبرجه بشرط انها ما تظنش انها مخلفه، لان دي حاجز قوي جدا. لما تعرف انها ادت ما عليها يبقى خلاص. انا ذاك الواحد يتعمد كتير جدا يقول ان واحده مثلا تكون مغطيه شعرها بشرب وسايبه الشعرتين دول وشعرها كده، يقول لها فين الحجاب؟ تقول لي اهو. لا لا ده مش حجاب، ده كده مش محجبه. لازم تعرفي انت فاكر نفسك انك مش محجبه، لابد ان تتعلم انها يعني بهذا الحال ليس هو الذي شرع الله عز وجل. لكن هي احسن من اللي مغطيه شعرها خالص. اه لكن زي ما قلت بشرط انك تعرف ان هذا ليس هو الذي شرع الله عز وجل. هل المذكورين في آية الإسراء أنهم يدخلوا المسجد، أنهم يدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة أيضا كفار؟ نعم، لأن ربنا عز وجل ذكر ويتبروا ما علوا تدبيرا، ودخولهم كان زي أول مرة. إذا اللي دخلوه تاني هم اللي دخلوه إيه؟ أقصد الصفات يعني هم كفار، إنهم دمروا البلاد، دمروا بيت المقدس. وليتبروا ما علوا، ما دي تشمل كل ما علوا عليه، بما فيها إيه؟ المسجد. ده اللي ذكروا التاريخ ان المسجد الاقصى هدم مرتين فعلا، مره في عهد البختنصر ومره في عهد الرومان، دمروا تدميرا، دمروا البلاد تدميرا. فهذا الذي وقع، او يقال ان هم مرتين في العهد الاول ايضا كذلك. يعني محدش يفسرها ان المسلمين هيخشوا هم اللي دمروا، لا، المسلمين في كل المرات اللي دخلوا، ولما يخلوه في مع المسيح صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان وما بين ذلك وارد ان يخشوا ويطلعوا منه، ده ما وقع في ايام الصليبيين، ما دمروش، بل عظموا المسجد، بل كان دخولهم في المرتين صلحا، او يعني بعد حطين دخل صلاح الدين بيت المقدس من غير تدمير، ولم يقتل حتى الكفار الذين كانوا، بل كان بصلح. لا، وارد يخشوا باذن الله قبلها، بل الظاهر انه يخشوا قبلها، بل الظاهر ان ظهور المسيح عليه السلام هيكون مع ان بيت المقدس في المسلمين. ممكن يتكرر الامر ده مرات عديده، يعني ممكن يحصل ناخدوه وناخده منهم وناخده تاني وناخده منهم وهكذا. حكم الدعاء بقول اللهم عجل بهزيمة الكفار والمشركين. قد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تستعجل لهم. فنقول اللهم اهزمهم كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وهو منزل الكتاب ومنزل السحاب وهازم الأحزاب. اهدمهم وزلزلهم وانصرهم، اللهم منزل الكتاب ومنزل السحاب وهازم الاحزاب سريع الحساب، اهزم اليهود والنصارى والمنافقين والكافرين وزلزلهم وانصرنا عليهم. الدعاء اللهم ارنا في الكافرين يوما اسودا، وما هذا دعاء لم يرد في كتاب ولا سنه. صحيح ان ربنا عز وجل ذكر عن يوم هلاك عاد انه يوم نحس مستمر، لكن ذلك لا يجعلنا نصف اليوم انه اسود لانه لم يرد. ثم لماذا نتكلم بدعاء لم يرد؟ يكفينا ما ورد هذا الذي اذا التزمنا نجد فيه انواع الخير العظيم. هو يوم اسود عليهم وابيض للمؤمنين. اللهم لا يمثلها اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نجعلك في مقبرهم ونعوذ بك من شرهم. وذكر بعض الإخوة أنك قلت لا يجوز للمعتكف أن يغتسل، بل يأس أن يفعل ذلك، أن يغتسل لا يجوز الخروج للاغتسال المستحب، إنما يخرج للغسل الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلف أن يدخل رأسه وهو في المسجد لعائشة في البيت لكي تغسل رأسه وترجله وهو في المسجد. لماذا هذا التكلف؟ ليخرج رأسه فقط، يخرج رأسه فقط، لأن خروج المعتكف لغسل النظافة لا يجوز، وإلا لخرج النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يحتمل هذه الأيام المعدودة، ويمكن أن يفعل ذلك إذا خرج لأمر جائز الخروج له. يقول: أنا فهمت الكلام اليوم أنه قبل يوم القيامة ستقوم معركة بين المسلمين واليهود، وهو قضاء الله بذلك، علينا الانتظار حتى يحصل هذا التغيير الذي قضاه الله، الذي لا مفر منه، وليس لنا إلا الانتظار، مهما قاومناه الآن فلن يحدث التغيير الذي قضاه الله. أنا قلت كده؟ لا، أنا قلت التغيير اللي احنا فيه، نحن التغيير المطلوب ان احنا نتغير، لكن لا بد أن يقاوم المسلمون الكفار. إذا ما قلنا الصراع ده أمر لا بد منه، بل هو سبب لقوة الإيمان، ولكن بنقول إن التغيير ده إن احنا ننتصر عليهم، ما قلناش إن هو مش هيحصل إلا بيوم القيامة، بل هذا الأمر كما ذكرنا ورد أن يتكرر مرات على حسب ما يفعل المؤمنون. هناك ملحمة كبرى قبل يوم القيامة، نعم، واليهود باقون إلى زمن الدجال، والنصارى باقون إلى زمن الدجال، ولكن ليس يعني ذلك أن المسلمين يعني يقولون لن ينتصر الإسلام والمسلمون إلا إذا نزل المسيح ابن مريم، كلام غير صحيح. لكن الانتظار معناه أن المسلمين لا يدخلوا في معارك غير محسوبة العاقبة، وما يدخلوش في معارك وهم مقصرين في أنفسهم، لم يعدوا عدة صحيحة، لا من جهة الإيمان ولا من جهة الطائفة المؤمنة، وبالنظر إلى قوة عدوهم. فهذا إذا لم يوجد فعلينا أن ننتظر، وإذا كنا نعمل بما نقدر عليه فالانتظار في صالحنا، فالوقت في صالحنا. قال الله عز وجل: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. يبقى إذا كنا عاملين على تمكننا، على مكانتنا، على مكانتنا، لها تفسيرين كلاهما حق، على تمكننا يعني نعمل اللي نقدر عليه، إنا عاملون على مكانتنا أو على طريقتنا، يعني مش هننحرف، يعني مش هنميل. التفسير الأولاني على تمكننا وقدرتنا، مش مطلوب منك إلا قدر ما تستطيع. على مكانتنا يعني على استطاعتنا، إن اعملوا على مكانتكم، اعملوا في إمكانكم، واعملوا على طريقتكم الباطلة. فإنا عاملون يعني هذا الذي يقول اعملوا على مكانتكم للاستهانة بهم ولكمال التوكل على الله عز وجل لا يعبأ بهم. لكن كما ذكرنا انه لابد ان يكون المسلمون كذلك، عندما يكونون متوكلين على الله، يعملون كل ما في طاقتهم، ثابتين على الاتباع الحق، على المنهج الحق، الوقت في صالحهم، ليس عليهم ان يستعجلوا، الوقت سوف يثبت مرور الزمان ما قدره الله عز وجل. متى يقع؟ ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله، فاعبده وتوكل عليه. يبقى العبادة والتوكل، إذا فعل المسلمون ذلك فالوقت في صالحهم، مقصرين في ده ومقصرين في ده، يبقى الوقت مش في صالحهم. هل عليهم أن يقتحموا ما لا قدرة لهم عليه؟ ليس عليهم أن يكلفوا، ليس عليهم أن يتكلفوا ما لا يقدرون عليه، الله عز وجل جعل لهم سعة فيما يقدرون. لا مش كده، بس في الحقيقه نتيجه القصور، انا بقول ان المسلمين بيقاوموا في اماكن كتير. المقاومه دي حاجه وحشه؟ لا، مش حاجه وحشه قطعا، المقاومه دي امر مطلوب، بس بنقول ما يعني، طب ليه ما بيحصلش نتيجه والمسلمين بقالهم كتير بيقاتلوا ومع ذلك بلادهم بتتاخد برضه؟ بنقول اصلا نتيجه قصور معين موجود، واهتمام بحاجات معينه على حساب حاجات اخرى، فوجود القصور ده هو السبب. لكن ده من الخير بلا شك ان المسلمين يكون عندهم روح التضحية والبذل في سبيل الله عز وجل. لكن الامر ان هو محتاج حاجة تانية غير اللي بيتم ده مش بس ده. وبنقول ان عشان تحصل الثمرة المطلوبة وهزيمة الكفر ده الناس عايزة يعني الناس المرة بتحلم بهزيمة كرة العالم مجتمعة. فلازم يكون قصادها ايه؟ لازم يكون قصادها ايمان على اعلى الدرجات. ده تحزب الاحزاب على المسلمين اليوم لم يرى مثله في التاريخ. لما تيجي تنظر كده ان اجتماع الامم على امة الاسلام وبهذه القوة الهائلة جدا بالنسبة الى قوة المسلمين ما وقعش في التاريخ قبل ذلك. طب المسلمين هيواجهوا ازاي وهم اذا لم يكونوا على قوة تامة ايمانيا واعدوا اعداد تام اعداد الايماني؟ يبقى مش ممكن ان انت تتصور هزيمة قوى الكفر دي كلها مجتمعة بهذه الطريقة يعني مع ضعف التزام المسلمين. مع ان اللي بيقتلوه الناس اصلا يعني يكونون في في في في فساد اعتقادي مثلا. ما تتوقعش مثلا ان اهل البدع هم اللي هينتصروا هذه الانتصارات اللي تهزم قوى الشر على الدين زي بالظبط كده لما كان الشيعة بيعملوا تمثيليه المقاتله دي. ناس كانت يعني تقول انت بقى الراجل ده هو ده الاهام اللي هيطلع الشاب ده مثلا ويطلع في الاخر ان هو كل الكلام ده كلام فاسد ومجرد تمثيليات تتم وفي اتفاقات اصلا فيما بينهم على امور الله اعلم بها. الغرض المقصود انك ما تتصورش ان اهل البدع هم اللي هينتصروا. ما تتصورش ان اهل المعاصي هم اللي هينتصروا. ما تتصورش مثلا القوميين والحزبيين والبعثيين وغيرهم هم اللي هينتصروا امام قوى الباطل دي كلها. المعارك دي صحيح النفس بتتحدث ان يا ريت ما كانش حصل كده. والنفس الانسان كان يتمنى حتى ظهور من يتكلمون باسم الاسلام ولو كانوا من المنافقين. لكن دي نتيجة المعلومة اللي حصل ده واللي بيحصل في كل المواطن هو نتيجة معلومة لحصول تقصير من المسلمين وفساد منهم. لا سؤم إلا في ثلاث: المرأة والدابة والدار. حديث صحيح. ما معنى السؤم؟ معناه الشر الملازم. فلا سؤم إلا في ثلاث. هذا الشر في هذه الثلاث أسوأ أنواع الشر: أن تكون الدار ضيقة سيئة الجيران، أن تكون المرأة حادة اللسان حادة الطبع صليطة لا تلد، أن تكون بكلها صورة معظمها، أن تكون الدابة كثيرة الحرام تحرم كثيرا تمتنع تعطله دائما. هذه الأمور عندما يخالطها الإنسان يتضرر ومخالطته لها مخالطة ملازمة. فالفرار منها حين يرى علامات الشر الظاهر يبتعد عنها ويفارقها. أما عتبة طيبة وعتبة شؤم هذا الكلام ليس لمجرد ذلك، لازم يكون في سبب ظاهر. لما نقول جيران سيئين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. تلاقي مثلا دكان جيرانه كل يوم يشغلوا يعني يسبوا ويلعنوا ويأتوا بالفواحش والمنكرات، يبقى تعمل ايه؟ تبعد عن المكان ده، مكان شر ومكان شر. انك ده هو الامر المقصود، وليس ان هو بمجرد ما جلست ما تسيبش بديع على محل شر وان كان مكان طيب. وانا غلط. هل يجوز بيع جهاز التلفزيون وان كان بيع لشخص نصراني عن حاجه الى المال؟ لا، القضيه ان التلفزيون جهاز يمكن استعماله نادرا في حلال وكثيرا ما يستعمل في حرام. كونه هو نصراني كافر لا يعني جواز اعانته على المنكر، لانهم مخاطبون بفروع الشريعه، بمعنى انهم ما حرم علينا فهو محرم عليهم يوم يحاسبون عليه يوم القيامه. فلا يجوز ان تسقيه خمرا، ولا يجوز ان تعمل مثلا له معينا قوادا بكافره الى الزنا. هو خليه يزني واحده كافره، لا، حرام هذا الامر ولا يجوز له. وبالتالي فالنظر الى العورات المكشوفه وسماع المعاجم والعادات مما حرمه الله عز وجل على كل احد. فالزنا ليس فقط زنا الفرج، فزنا النظر محرم عندنا وعندهم، فلا يجوز ان تعينه على ذلك. عايز تبيع التلفزيون بيعه لمن يستعمله بالحلال اذا كان تثق في ديانته، او يستعمله في امر مباح زي لعب اطفال اتاري ونحو ذلك اذا كان فيه، او ما حاجات تعليميه ان كان. على مين؟ لا تنكر عليهم الكفر اولا ولكن إذا أظهروه في وسط المسلمين ينكر عليهم إظهاره. يعني إذا أظهروا منكرا في وسط بلاد المسلمين ينكر عليهم إظهاره، لأنهم مأمورين وسط المسلمين ما يظهروش الكفر والمعاصي. أخ يقول في عند الحديث عن أزمة الزواج الطاحنة عند الشباب والفتيات، قال أن تعدد عدد العوانس فوق 35 سنة 9 مليون فتاة في مصر، أعتقد تقديمه بلغ فيه. نجد بعد هذا بعض الأفاضل يقول عن تعدد الزوجات أنه تشريع ثاني جدا لا يصل إليه ولا يقوم به إلا أنفاذ الملتزمين الذين يستطيعون الوفاء بحقوق 4 زوجات أو 2 أو 3، لذلك فهو لا ينصح به كحل لمشكلة المسلم، ولما يعلم من ضعف الالتزام، ولأنه كثيرا ما يقع تعدي وتضحية كثيرا جدا بالزواج الثاني دائما يؤدي إلى مشاكل عديدة. هذا الزواج فعلا يحتاج إلى رجال، تعدد ده يحتاج إلى رجال، فمن كان كذلك فننصحه بهذا الأمر. لكن عندما يعلم الإنسان حال المخاطرين أمامه وهو أنهم دائما لا يحتملون، صحيح أن الأخوات لا يقبلنا هذا الأمر، يعني في خاصة في أنفسهم لا ثانية ولا أن تكون ثالثة، وكأن التعدد إهانة، هذا كلام منكر. التعدد ليس إهانة للمرأة وليس كراهية لها، بل قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي أحب أزواجه إليه، تزوج يعني 8 مرات على الأقل على عائشة رضي الله عنها، وهي رضي الله عنها ما زالت أحب أزواجه إليه، لم تزل أحب أزواجه إليه. فيعني مسألة التعدد فعلا يحتاج إلى رجال يقدرون على التحكم في البيوت وإقناع المرأة يعني بالقوامة المطلوبة بأنها ليس من حقها أن يعني تعرض، ولكن عند بناء على قوة شخصية الرجل وأهليته لأن يتمم هذا الأمر. فإن كان كذلك فأنا لا أعتمد على كلام الشيخ صاحب الكلام اللي هو متشريع ثاني جدا لا يقوم به إلا أحد، دي حقيقة واقع نتيجة سوء الالتزام، نتيجة عدم الالتزام الكامل، وليس لأن هذا الأمر مذموم أو نقص، بالعكس هو كمان بلا شك، لكن الكم القليل بس. لكن اللي عنده إمكانيات وعنده قدرة ويستطيع موازنة الأمور فلا شك أن هذا الأمر من الأمور الطيبة التي إن نوى بها نيات صالحة من العفة في نفسه وإعفاف الأخريات كان مثابا على ذلك. مش كما تحلش العموطة ما تحلش ما تتحل لو ان الناس بطلت اشتراطات في الجواز، تتحل مشكلة العموطة لو ان هم يرضى بان هو يتجوز فيه يعني باقل التكاليف، ومش لازم عدد من الحجرات ولازم 40-50 ألف. الامر ده لو احنا بدأنا نتنازل عنه الامر يتحل ان شاء الله. قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشجروا بالطريق أن يكون 7 أذرع، المسافة بين البيتين إذا كان اللي هو الطريق يجعل طريقا، إذا اتفقوا على ما هو أوسع من ذلك فاتفقوا على ما هو عليه. لو كان في المدينة في ذلك الوقت حادثهم إلى الشوارع ما تكون حوالي 3.5 متر، فإذا تشجروا فليجعل كذلك، ده قضاء قضاه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. هل العدل من أسماء الله تعالى؟ العدل من أسماء الله عز وجل بمعنى العادل، ورد في رواية الترمذي المشهورة، وهي يعني كثير منها أو الصحيح فيها أنها مدرجة، ولكن هي من استنباط الثلاث، والعدل بمعنى العادل، والله أعلم. والله عز وجل حكم عدل في رواية فيها حكم قسط. أنا مش مستحضر بقية الأدلة دلوقتي، لكن العدل من أسماء الله عز وجل. رأيت مستحضر أخت نظرت أن تدفع مبلغا من المال، هل يجوز أن تضع شيئا بدل من المال في المسجد؟ هي نظرت تضع مبلغ محدد صدقة إذا لابد أن تفي بنذرها، ما تحطش حاجة غير اللي نظرته إلا إذا عدلت ينظر في ذلك. الصبغة السوداء مع الحناء للأظافر للجيبة، الصبغة السوداء لا تجوز عند جمهور العلماء، الحنة للأظافر لا بأس بها. عليكم السلام ورحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أهلكم أهلا ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، فإن ذلك فليتوضأ بينهما وضوءا، حديث هذا الوضوء مستحب. كل عمل يعمله مثل الصدقة أو درس علم أو أشياء من الخير تقول له نفس هذا العمل رياء وليس خالصا لوجه الله، فهو يدعو ويعمل الخير. نعم يجب أن تدعو وتعمل الخير وتجاهد نيتك لله سبحانه وتعالى، لا تجزم لأن هذا أمر رياء، ولكن خف من الرياء، لا تجزم لنفسك ولا تترك العمل لأجل أنك نفسك تقول لك ذلك، لكن اجتهد في العمل واجتهد في إخلاص النية وراقب ربك سبحانه وتعالى وتذكر موقفك بين يديه غدا وقل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أخت غير ملتزمة متزوجة اضطرت ظروف العمل تعمل في البيوت من غير إذن زوجها، عرف وألقى عليها يمين صلاة لا تعمل، لم تستجب يمين وتعمل من ورائه، تقول أنه لا يدفع غير المال القليل وهي التي تصرف على البيت. لا، هي واجب عليها أن تطيعه فيها، لا تخرج من بيته إلا بإذن، إلا أن لا تجد طعاما، لو جاعت تخرج، لو جعانة مش لاقي تأكل، لكن مش تخرج تشتغل مثلا أو تخرج بدون إذن أصلا عشان تروح تجيب مثلا فراخ ولحم مثلا، او العيال عايزينه شيبسي زي اولاد الجيران، يبقى لازم تروح تشتغل او عشان تجيب هدوم جديده في العيد لازم، لو تعرى او تجوع فلها ان تخرج دون اذن. ها تحتاج لعمليه ماشي المكان بتستغفر. يعمل مع مهندس مساحات يتطلب العمل منه السفر في الصحراء، يؤذن عليه الظهر والعصر لا يوجد مياه، حاول تاخذ معك مياه، ما لقيتش مياه وحان وقت الصلاه وليس حولك مياه في اي مكان، تيمم وصلي الظهر خلاص. نعلم ان الصور الفوتوغرافيه فيها خلاف، هل مهما جاءت الصوره المعلقه للذكر لا تمنع دخول الملائكه؟ لا، الظاهر ان تعليق الصور لا يجوز على الاحوال وان دخول الملائكه، لان تعليق الصور تعظيم، التعليق تعظيم، فكبير العيله الزوج الماضي الاب اللي مات كل هذا من التعظيم الذي يخشى منه، فهذا منكر مستقل. بعض الحضانات الاسلاميه فيها صور لذات الارواح، كل حاجه معلقه لا تجوز. صور ذات الارواح دي اللي هي ميكي ماوس وكده، دي مرسومة باليد وليست مجرد فوتوغرافي، فدي محرمة من كذا جهة. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل من في الجنة 70,000 بغير حساب، أو معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب من العذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. هل يخرج من ذلك الذي يرقيه أحد من غير أن يطلب؟ لا يخرج من هؤلاء، قد رقي النبي صلى الله عليه وسلم، قد رقاه جبريل، فإذا لم تطلب لم تخرج من 70,000. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا. هل عندما تكون المرأة حائضا تتوضأ عند النوم أم يكفي لها أن تتيمم؟ لا يلزمها وضوءا ولا تيمما، لكن يستحب أن هذا لا يستحب، لا لم يرد في وضوئها ولا تيممها حديث صحيح. والله اعلم. التيمم ورد في الجنابه، اما الحيض فلا اعلمه لانه لا يزور عنها شيء، لكن اذا اراد الجنب ان ينام فليتوضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سئل أيتوضأ ينام الجنب قبل أن يغتسل؟ قال نعم، وليتوضأ إذا شاء. وكان إذا كسل صلى الله عليه وسلم عن الغسل ضرب على يده، ضرب بيده على الجدار فينام، لينام على نوع من الطهارة. ما هو الزواج العرفي بالتفصيل؟ الزواج العرفي هو زواج غير مسجل عند المأذون، غير مسجل على ورقة رسمية. قد يكون شرعيا إذا كان بولي وشهود، وقد يكون باطلا إذا كان بغير ولي أو بغير شهود أو بغيرهما معا. فإن كان بلا ولي فالزواج باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فزواجها أي امرأة نكح بغير ابن أبيها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل. إن كان بغير وجد إشهار، هل الزواج عرفيا؟ كما ذكرنا الإشهار واجب، والشهود من شروط العقد، والولي من شروط العقد. الإشهار الإعلان، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، فالإعلان واجب لا يجوز أن يكتم. والشهود شرط، بمعنى لو كان فيه شرط شاهد واحد يبقى الزواج باطل. لكن الإشهاد هنقول إيه؟ هنقول لهم أعلنوا الزواج. لكن الزواج صحيح؟ أه يبقى صحيح. الولي إيه؟ الولي شرط من شروط الإيه؟ صحة الزواج. بدون ولي، بدون أبوها، بدون أخوها، بدون حد من أولياءها يبقى الزواج باطل. أنا السؤال بيقول ما حكم إتمام تشريع حمامة المسجد؟ الشيخ كشك إيه، أنا ما أعرفش إيه تشريع حمامة المسجد؟ حد عنده فكرة عنه؟ أنا لم أسمع شيء. قصة المناظرة 23 سؤال صحيحة؟ في قصة المناظرة برضو وفي وحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصوفية، بعد كلام الصوفية تعتيبها دي او الصامي دي كلها قصص بلا سند. وزقت بحمل بعد مرور شهرين ونصف من الحمل، ذهبت العمل أشعة، ظهر في الأشعة أن الجنين بغير نبض ولا ينمو وغير ظاهر في الأشعة. قالت لها أكثر من طبيبة لابد من إسقاط الجنين لأنه لا يكتمل في هذا الوضع، أسقط الجنين وصرف حبوب، هل عليها وزر؟ إذا ثبت موته طبيا فيجوز إسقاطه بلا شك، لأنه ليس إسقاط حمل بل هذا تخلص من شيء ميت يضرها. إذا ثبت موت الجنين، لكن مش حكاية إنه هو مش هيكتمل على هذا الوضع، لا، ده هو إذا كان مات فعلا. طبعا هو على وجود نبض عند شهرين ونصف غالبا يكون نتيجة موت الجنين. إذا ثبت موته طبيا يجوز إجهاضه لأنه هو ليس بجنين، ليس بحمل، هو ميت. هل الطفل السقط يؤخذ عليه أجر مثل الطفل الذي يموت؟ نعم، احتسب عند الله عز وجل طالما نفخت فيه الروح. والراجح طالما جاوز 40. في صلاة العصر رجل نام في السجود والذي هو قبل التشهد الأوسط، واستيقظ في الركعة المقبلة في الركوع وركع. الذي يظهر أن مثل هذا النوم الطويل يحتاج إلى تجديد الوضوء، والله أعلم، والله أعلم، فيخرج ويعيد العصر مرة ثانية. أقول قولي هذا، أستغفر الله.